بسم الله الرحمن الرحيم. تسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير نبي أرسل، وخصنا بأفضل كتاب أنزل، وأتم النعمة علينا بأعظم دين شرع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان فكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، سخر له هذا الكون بأكمله، فسهل له المنال ويسر له سبل التناول، فأغدق عليه من أنواع النعم والأموال. وميز الحق سبحانه وتعالى هذا الإنسان، ميز هذا الإنسان بحياة إلى زوال، وميز حياته هذه أيضا بتبدل الأحوال وسرعة الزوال. ومن أهم الصفات التي ميز بها الله تعالى الإنسان الضعف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فكم أنت ضعيف أيها الإنسان، ضعيف في هذا الكون وفي هذا الوجود، ضعيف بتكوينك الجسمي، ضعيف بقدراتك العقلية، ضعيف بممتلكاتك، فمهما امتلكت فلا تملك إلا جزءا يسيرا مما يملك الحق جل وعلا، ولا تملك إلا نسبة قليلة جدا مما يوجد في هذا الكون، أو مما ملك من سبقك، أو مما يملك من يوجد معك في نفس العصر. كم أنت ضعيف أيها الإنسان حين ينتابك مرض، كم أنت ضعيف أيها الإنسان حين ينتابك ضعف في ناحية من نواحي حياتك، كم أنت ضعيف عن إدراك حتى بعض الأشياء المتعلقة بحياتك أو قل بوجودك. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ضعيفا، فمهما تبدلت به الأحوال هو ضعيف. إذا لاقى الإنسان الخير فهو شحيح، إذا لاقى الإنسان الشر فهو جزوع، وفي كلا الحالين هو حريص كأشد ما يكون الحرص. يقول المولى جل في علاه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ويستثني الحق سبحانه وتعالى من هذه الصفات، يستثني ممن وصفهم بهذه الصفات أهل الإيمان، فيقول المولى جل في علاه: إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم الآية. فبين الحق سبحانه وتعالى أن الصفات البشرية هذه تنتفي عن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان، إذا كان من أهل الإيمان، إذا كان من المصلين وكان من المزكين وكان من الذين صدقوا بيوم الدين وكان من الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أيها الإخوة الكرام، إن الضعف العام يعني الضعف في مختلف مناحي الإنسان، إن الضعف العام الذي يميز الإنسان يدفعه إلى ارتكاب الأخطاء. فما من إنسان إلا وهو يخطئ. الله تبارك وتعالى يخرق الإنسان، يخرق بني آدم، يقضن دي ثموات أستعمان طموة فتعمان، أستعمان بمعنى نتعمان، أتعمان سرخيا. هذا يسعب ذن ربي سبحانه وتعالى يكارمثن يعني يخشيسن كرامة أكتازي من يخشي المخلوقات المغنية، لأن يخرق الله تبارك وتعالى المخلوقة ونيت الإنسان، يخرق كذلك مخلوقات أخرى. فانتبه أن الإنسان المخلوق ونت الإنسان بنذن الله تبارك وتعالى يكرمه فيش تكريم خاص. من يتبان منايا؟ يتبان أن من يخلق ربي سبحانه وتعالى مار بالكون يقيسي بنذن ونت. إذرارة ذر غابسة ذر بحورة ذر خيارة مارة يجن دو جنة من دي زيث موات من سن من وان سن الله تبارك وتعالى قارن غمنا يمارة لإسخار سبحانه وتعالى الإنسان، يقص الإنسان، يخشس الإنسان، إسخارة. ما معنى إسخارة؟ يقص جاي في السن يهون أزي كثير أزي تكسر أزي تستدفع أزي تول منافع حما بيحافظ البقاء الناس، حما بيحافظ الوجود الناس، هذه قيمة دار قيمة موجود في الكون. ما يمر لعبادة الله عز وجل، لعبادة الله عز وجل. قرن الله تبارك وتعالى ما ريكر مزيدا غير كرم سبحانه وتعالى إلا أنه عز وجل جنغ ضعف لجن الخلق ضعيف، لجن المخلوق ضعيف. ما يروسش جيش نحرق غرام ديان أشيج يعني جيش انت مارا تمقران مارا ذدر الزيك غاس مواس نقبع الزيك يبريد نقبع الزيك مواس تريد جيش انت مارا تمقران مارا جيش نحرق غرام ديان يجمو منو ستو يجمو منو زمقران. الإنسان جيش المخلوق ضعيف، إقارة ربي وخلق الإنسان ضعيفا، قرن غي يضعف هذا الانسان ضعيف يضعف مرمي ما وخيب الدرخس وخذ الدرخس الحار يضعف ضعيف مرا يكشف ربي سبحانه وتعالى رخيا خمي خان غادي تجع رخيا الناس نذكر وارين واش نجني من رخيا وزعما تيضرق انا شت الانسان انا شت الانسان اتحد غا المخلوق ثاني كيتجن الشجره السجار اتشتي الماء مش تخص تعمر تحب ودي كين ودي عدون يشتي اتحد غا ربحه شتي مرغه تحرد اتحد غا وينو ما يمرغه تخسر اتسبدل اتخص ديك ما تجبد رخيان في ربي سبحانه وتعالى مرغه تحرد مسائل هذه مسائل كذا للمقارنه بنادم خمي غيملكيش الحاجه غاسير الحاجه اللي دور غات هذا السويس بزاف غاش نحش الناس فيوعى باش هذا الزيد القضيه يوعى رخاني ما فيكش لاني تيت اذا مسه الخير ما مشي تيري ايها الاخوه الذكر الشحيح منوع اما رقفي الشر جزوع يتيري ليس الجزع للخوف ودي اثنين الحالات رقفي الرخاء لي غير رقفي الشر يتيري رفده ربدا ليس من نظام قران ربدا حريص شديد الحرص زواجي خاصي عبد الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا شديد الحرص كاشد ما يكون الحرص لكن الله تبارك وتعالى كرنا مرتين الصفات نودال قليل زيس حد مغني صفه فينا وهن تحكم من شاء اهل الايمان لذلك قال الحق جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا استثناء إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم الآية فيثنى الحق سبحانه وتعالى الأهل الإيمان ذي الصفة فينا أن صفة فينا البشرية الدنيئة الخسيسة التي تصيب البشر ميزة نرفع ميزة تكسيسة حين تكون مؤمنا لأن مرة مؤمن دانيتين أنت لا تخاف مرق في الشر ثم نذن من القضاء ربي سبحانه وتعالى فتصبر وتحتسب هل مؤمنين من الاتريفاق وتغنين شذا من اسمار ذيتون يوم من الشم ومن من غير خفهم لا تتوجه إلى ربك فتشكره وتحمده سبحانه وتعالى لم يعطيك مالا أو لم يعطيك صحة أو لم يعطيك ولدا أو لم يمنحك ما منحه للناس فذي الحالة يذنك تعود إلى ربك وترضى بقضائه وقدره بما قسم وترضى بما قسم فواتر الشا ذي الجزوعين واتر الشا ذي النوعين كذلك أيها الإخوة مرغى كجرى مال فحينما تكون من الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم حينما تكون من المتصدقين من المنفقين في سبيل الله فذلك تنتفى الصفة ما معنى تنتفى تكسخك الصفة من تيران الشح وهي يعني الشح ذاني تي هذا سنين الدرجة قرنت ذي الشذاف يعني ذي البخل الشح ذي نحش تعف فانت الطاس خاصة خمي غزيرين نحش واتجبنش كوحدك المال الذي تملكه للناس الآخرين في مجتمعك الذين يعيشون معك في المجتمع لهؤلاء الناس حقوق في هذا المال لهم حق سوات نشرني هنا ذي استصغط بالمال فخميتي لأهل الإيمان أمو تكسخص الصفة الشح تكسخص الصفة الخوف ما يمي لأنهم على صلاتهم دائمون تفضي الصلوات المفروضة تفضي الدعاء تفضي الاستغفار تفضي الشكر الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة غاسم المعنى النس معنى ضم قران لا يقصد به فقط صلاة فرضة أولا ذي الصلاة فرضة ولكن الدعاء أيضا بمعنى الصلاة أو الصلاة بمعنى الدعاء لاستغفار شكر الله عز وجل كل هذه تسمى صلوات حينما تتوجه إلى الله عز وجل تغيما أيها الإخوة الصفة من الضعف ملازمة للإنسان فرسق ذايس بنادم يضعف ايش مخلوق يضعف من مديوسين من مديوسين يعني يتقيه يهكريه يتموني ستاريه من مديوسين يتنغص خاص الحياة الناس انظروا خو الشين غا شوية نتسمد لله وانا نغي تعجيب بور حال خمي تغيس رحمة وانين السماي مني كذلك وانا نغي تعجيب بور حال نهرش غا شوية الله نقسمت انا شوية تمنية الله يهور انا غشين الجن قذابة السنسدة مني يعني وانا شي تعجيب بور حال الله رغران الله تسريق الوباء قايد قوات قديم أخبار بأن ذي الوباء مشتون في القذير الإنسان ضعيف خلق هكذا الإنسان ضعيفا بما أن الله تبارك وتعالى يميز الإنسان في الضعف فالضعف ونتي أيها الإخوة اتجي نشان معرفة نرتكب الأخطاء أنخضى أنقل غلط أنخضى أيها الإخوة والخطأ صفة يتميز بها كل بني آدم فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء الحديث أهل العلم يعني غاسن ديس كلام لأن قانن كل بني آدم خطاء مار يوزان مار يوزان زي آدم مر نهارا خطا تقل الغلط كان كله هنا كله الصيغة يميت عن العربي لغة العرب تسمى من صيغ العموم بمعنى مارة كان ولكن الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء والرسل مرن هنا أذن فاتسند أهل العلم قانانا كل هنا من صيغ العموم يستثنى منها الأنبياء والرسل فالزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم عليهم السلام من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان بمعنى أن كل ذني تتشمل وذن مارة اكس الأنبياء والرسل ما ريث بتلنا شان النبي شان الرسول قا شان الغلط شان المعصية شان الزلة فاعلم أن هذا النبي يجيت واجبي هدفي أو يعصى وإنما يجيت خطأ أو سهوا أو نسيانا وتغنسوا رجومار خسهوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الشيعة أحد المعاصرين الآن غاس كتاب السور ذي في قرشي الخبار ذي الحديث دي جن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى إحدى صلوات العشي الروي قرش وعقير مزج زين غدو النبي مزج زين رعسا ثم ذي الزج صلى الله عليه وسلم اثنين نار شاعي وها شحي خسر الزج جاب عي غانط تغى أبعى موجودة الزج صلى الله عليه وسلم اثنين نار شاعي ذي الصحابة ثم يسجم السلام عليكم ثم يكا يعمل خجو بيلا ونقاشية بيلا يعني نجن الجيد يجن تيا سنتيني يتغي من عن سقف المسجد يعمل يديني يشب كيف السن الناس كيف السن سموه ثم من خاص الحالة من الغضب ورديش الجن ويزمار غاس السوري اللي يجو صحابي معروف ذي الحديث انه تسمت ذو اليدين قالوا تغي غاس كيف السن شوت ذي سن كان في يديه طول اسقفخ من الناس الصلاة يا رسول الله ما قصورة تزور يعني أبعى تزور فقط تنين نغستون إن سور الصلاة قتعز تنين تنشوى التغشى ثم إن قرب غاس الصحابة إن سن من يقاذوا اليدين أصحيح ما يقول ذو اليدين إن نسنا عام ثم يكاد صلى الله عليه وسلم يعني اثنين نار شع يعني زي سنتين نغع فنزروا نتيت على أن السهو يكون على الأنبياء والرسل والخطأ ولكن واتيرفوه عمد نزر كذلك القصة داود عليه السلام رمي اثنين تمغاري تشنيوين أنين تشنيوين نجموا يزغط اثنين سيما دي القصة يتعود النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حدي في صحيح البخاري فانت تحاوش انتني غتيم انتني جمع انت شان الصبر من حقول كل واحدة طفل صغير وضعت كل واحدة ابنها في مكان ثم بدأت تباشران عمليهما جاء الذئب فأكل أحد الطفلين أو أحد الولدين اشتكت المرأتان إلى سيدنا داود عليه السلام ولما كانت الكبرى ريس ديش تبغى تمقرة ديش تمزيان الكبرى التصيد تصدهايم التون تقرقين وذمين واتجيبوا نسيك شاسيت مقرات رامي حتى كما تغى سيدنا سليمان عقبل روح انت عرغى سيدنا سليمان عليه السلام ان سودر موسى ديش نتفاقه واني تختنين شما تسيد الزيان شما تسيد الزيان في الناس مزيان لابد تفاقل يا نبي الله النسوة في الناس اللي لو تفارق شا كش صيت مقران فيك صيت مقران تكش صيت مزيان لأن وزن ما رخص بهكذا فإذا دا سيدنا داود عليه السلام أن الحكم النزاني تيه واجل خطأ متعمد كذا أمني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابة كان يأتيه المتنازعون وإذا انت من غن جارس يفضغ في جنها الناس وإنه مخشش حقق وإنه توني موقش يخشى واجد تقصير زي لأنه يتزد من ذم يتجد جاني غيته وتكس إذا وتكشى نشهد يعني واتشي مني أو كذا إذن فكل هنا من صياغ العموم قال أهل العلم يثنى الأنبياء والرسول لأن الزلات المنقول عن بعضهم محمول على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم عليهم الصلاة والسلام قصد إلى العصيان ذي نجل الأثار النغني قبرت يعني إجل الأثار النغني لنفس الموضوع ولكن هذا الأثر ونتير تعتمدت أهل العلم كثيرا وهو قول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل ابن آدم خطأ إلا ما رحم الله عز وجل إذن فلا بد هناك من الاستثناء ميخطغل السور غيها الإخوة جيزن الدرف وجيز إن شاء الله شويت وإن شاء الله وانتولش إن شاء الله أنسور إن شاء الله كيفية معالجة الأخطاء نشي ننتج الغلط نخطئ فكيف نعالج الأخطاء أو ما هي المنهجية الإسلامية الشرعية في معالجة الأخطاء شين دي ثوذر إن غيوه الإخوة وكانت أخطاء مش هذيك الغلط مانش غير تقدر تستعذر الغلط الزوجان شكيش تقدر الغلط مانش غير تقدر تستعذر الغلط ثم نغشك كيش تقدر الغلط مانش كيش غير معامل التات أم حضانش نغك تيانش الكراج النش النجارة يعني الحداد غاك الخدمة غاك خدام يجيش الغلط يا زان يجي تفرخ يسحاق شم ماشينا يجيش ما غاسنك ما مش نتقن الشير ما كذا يعني ما مش غانق نعالج الخطأ في ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علما أن الله تبارك وتعالى قدر لعباده أن يخطئوا الله تبارك وتعالى قدخن غنخضى يقدخن غنق الذنوب لأن الخطأ ذنكي ذنج الخطأ يتريق الجارنا ذنج الخطأ خي عبا الحق سبحانه وتعالى خطأ كان خطأ الخطأ ذنكي الخطايا فين الذنوب ذي المعاصي معالجة الذنوب والمعاصي لا تكون إلا بالاستغفار والتوبة الاستغفار والتوبة نسوان الشين إن شاء الله خل الأخطاء التي تقع بين الناس في معاملاتهم وحين يعامل بعضنا البعض الآخر قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيديه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحان الله كان صلى الله عليه وسلم يتجج يا نفس ربي سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده يا معلك كنوات جنبو الذنوب مريت خرقم كنوات اوريدي جنوات قل معصية واتق الذنوب يرقى سيد ربي سبحانه وتعالى يودي جن قوم النغني يودي وذن النغني نزقن الذنوب حما استغفار ثم غسن يغفر ربي سبحانه وتعالى من فهم ذلك ماشي معني خسان غنق الذنوب لا نفهم ذا ايها الاخوة أن دواعي الطاعة أو دوام الطاعة ما عليك لما تخلق الله تبارك وتعالى ورديج نزين ويعصي الكل في الطاعة كل إنسان إنسان طائع لرب العالمين المعصية ما موجودة نهائيا في المجتمعات وفي الأمم وفي الأقوال وهذه نقول المعصية ما عليك والو المعصية إلا الطاعة لكان كل إنسان إنسان لأن كل إنسان طائع في طاعة سيصيبه العجب ماضي هذه قصه تكبر العجب هذا صغير صافي قيقضى الغرق كلشي فالله تبارك وتعالى لا يخرق خانق يخرق الطاعه يخرق المعصيه يخرق الطاعه يخرق المعصيه كذلك ايها الاخوه مالك والو الطاعه يمرمي غيري عفوان ربي سبحانه وتعالى التوبة الناس، فالعفو هو عفو وغفور وهو التواب، اسم من أسمائه الحسنى برمي غفير التوبة. كذلك أيها الإخوة، ما عليك والو المعاصيتنا إرقى وذنبو والتوبة من العبد والاستغفار. والله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان لعبادته، وأشكال العبادة مختلفة، منها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. أنقم أيها الإخوة الكرام ذي الأخطاء فيما بيننا جرانا، ما ريقو خدم نشيقش الخطأ ذي القارج نش، ما ريقش مش الخطأ ذي ثده نش، يقش محضان مش الخطأ ذي المدرسة نش ذي المؤسسة نش، يقاكش وجان مش الخطأ ذي السوق نغسر ذي جنو زي قاكش الخطأ نشين مرة نخطى مرة نتقل أخطاء ورذي جنو هتقبل الخطأ، ولكن ما مش غاني قان عالج أن عالج الخطأ. أولا لابد من المبادرة لإصلاح الزلات، لان مرنت ورا الخطا في المجتمع نتاعك في نظريه الخطا نهدايات ونتي وادي شذي الشرع نغنشينا ايها الاخوه. فتقويم حال المخطئين، تقويم حال المخطئين ادنى تنسقم الحال، ان نحاول ما امكن نسقم سلوك من يخضر من معنى ونتي واجب شرعي، واجب شرعي، ليس من الشرع ومن الدين أن يترك الخطأ والمخطئون دون تصويب أو إصلاح. وقد يصدر الخطأ كما قلت من الخادم، من الأبناء، من الزوجة، من الزوج، من كل من تتعامل معه. نقف مع هذا الحديث الأول من صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ودفن شمودين خ النبي صلى الله عليه وسلم، من يخزجو دفن فده بيت النس صلى الله عليه وسلم، ومعه أم المؤمنين عائشة. فقالوا خبرت السرخي الجميد السرخيني دن زوا، طبعا السلام عليكم. ماذا قالوا للنبي؟ ننس السلام عليكم، هاتش السلام، نعم السام بمعنى الرمخت، الرمخت، السام عليكم. اذا انت سيش نخفى حموات سيرشا خسن وثقان شيء النبي السلام عليكم واهليه، لان السام عليكم، السام عليكم، لان غتنخف هذا الكلام، يعني خميك تخسن يجموار، يعني هذه ساعه اثنين ثلاثه بحروف ثم يتجا يتجا الكلمه وتشتني السام عليكم. قالت عائشة: ففهمت فقلت وعليكم السلام واللعنة. أم المؤمنين عائشة إنش فهمه من الناس الرخص النغس، وعليكم السلام وعليكم اللعنة. أدي اندق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدة للعالمين ماذا قال؟ مهلا يا عائشة، شوي شوي يا عائشة، مهلا شوي شوي، وديري شوف قصح لي يا عائشة، إن الدين الخطأ هذا سن هذا الخطأ أنت نوات شو الطريقة يا عائشة، يوش انت مغاد مرغا في الجمامي توات شي من شوية تمجع الناس كذا، هو يتغيمي فيرس ويتغيمي جدي ويتغيمي تصر في الناس أدارني وذن الخبار قضاء شحايا عزيزة تجيب سمامي تاني، أليس كذلك؟ خاصة تيرا غانا توقعنا في شهر رمضان خميدي تقرب الوقت من الطعام وذاني الجن، يعني مدمن خشن عايشين ما خت تدخين او هكذا مين موشي تارا يتارا الحار خويا نينت مغاه مسكينة. انظر اسرة قال النبي زوج صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشة تمغار ايات تمغار يا مجلس صلى الله عليه وسلم واسيني شمال ويا ثقيل الجيت نقشينا ترجي على لكون داس من غاد ديني قوسين بغاري قيمت داس من غاري ما مثل قيدا مومي لا. مهلا يا عائشة، شوي شوي يا عائشة، شوي شوي يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفقة، الرفق ضد الشدة ضد القسوة، كوني رفيقة، الرفق سدير الخلق ونكيت الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. باش غير تسبيان قواد الله تبارك وتعالى يزز زي من الرفق نهارا وهذه الساعه حتى رميدتين. لا الرفق ذي كوشي ذي كوشي رقصحت واد حريري كوشي انت وانا نيري لينين رفيقين في كل شيء. ان الله يحب الرفق في الامر كله. اخت تبرر انت. فقلت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ ماش يا رسول الله واسل من الناس. انا سمعت صريغة سمعت يا عائشة وقلت وعليكم هالرخص وعليكم نني السام عليكم نغس وعليكم. ثم إن أخبرني جبريل أن الدعوة نغنش مقبولة ذي سنت الإنسان غير مقبولة هذه وتقدق شيء يا عائشة ماذا نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقارن خمشين يجني قيش الخطأ. ها عائشة قال خطأ يجني قال خطأ. المبدا الاول مين معنى الرفق قال جي شوي شوي واش تسوي واش ترقص غا شوي شوي الرفق. الم يقل صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. الرفق خميتي ريدي شنحش زانه يتزينيه يتزينيه يخمي غير الرفق يخمي غير توكس الرفق ذي جنحاش تريدني القسوة يتشيني مقارش اسم مزيق تتشين يجنحاش تشين. ما معنى تشين والموصل غير مزيق النص ما معنى مشين واي حري تبندل منظر النس واي حري وهذا المعنى. أما يجنحاش تسمعني قارت مزين ها مزين. كذلك قال صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير كله. واني واذي يجيبوا الرفق واللي واه تمعي من غاس شوي شوي في كل الامور عمّاس اذيزار اذيزار رخيا. النقطه الثانيه ايها الاخوه بعد ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينهاهم عن الكلام في الصلاه ذي البدايه توخمت زج النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه اديس شن الجن دنقا مسبوق اديس توغسر شري سقسة دي غاصف والنساس نسيني ماني في وضم شحال الزوج اخذ ديار والمغني تغوالو. ثم بعد ذلك ينهزن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة يزدجو ما الجن وغصبور خبا بأن الكلام دي الصلاة من هي يضف دي بدي السور واخذ دي تارير دي الجن لأن عطس رجلون فشمته. ثم بعد ذلك بدأوا ينظرون إليه قال بدأوا يرمونني بأعينهم خزان زي مرة إن سميك نيويورين غير خزان زي مرة يعني بدأني هني الشتن سيفا السنمو ذكفتني يعني سقا سقا تقنى مسقا هكذا جاء في الحديث. ثم إن سميتو رغم النسقا مرميك مرسالة هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دسينا إمن غكيس الناس ما غاهد قذمو زامش لسي صح الخطأ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بمعنى يقضى وور قصلا وهذا يسور ليش مور من كلام الدنيا من كلام الناس خمي غادي تدي الصلاة ويستور ليش مور ماني خارج أقوال الصلاة غاتني لأن الكلام مبطل مبطل للصلاة تري الصلاة باطلة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي في عامل مجلس صح الخطأ من المبدأ الثاني لأنك هذا سبين هذا سبين الخطأ النص يوم مشي قال غالة سمع مشي قال غالة تخدم مشي قال غالة تشجع مشي قال غالة أولا شوي شوي ثانيا بينات بين الصواب نغبينات ما يمي. انظرونا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أم المؤمنين زوجته وانظر كيف نصحح أخطاءنا نحن مع أزواجنا ومع أبنائنا. علينا أن نأخذ بهذه المبادئ اختنك في المبادئ أذينا ما مشتغلت النبي صلى الله عليه وسلم مجد نغي علم الشرع النار أن صحح الأخطاء الأخطاء النار الأخطاء انتا والنار الأخطاء إني غانغي خدما الأخطاء إني وذان إيكي انت معامل السيرو غاني سين إني غانغي خدما غزاف غار خارتان الحديث حديث أنس مشهور الحديث معروف مشهور عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين تسخر سي النبي تغي غاز الحنجره مزيان بان يمسك شاسر من توضا مزيت انا يا رسول الله هقش الحنجره هو اخا كيسخا كلشي غاش اخا كيسخا انس رضي الله تعالى عنه يقارن 10 سنين من شكل النبي صلى الله عليه وسلم انظر 10 سنوات 10 سنين وهو يخدم النبي اذا 10 سنين غادي نيري شان الغلط نعم لابد شان تغيج الحاج خسواتيتك نيريج الحاج خسواتيتك واتيك ماذا يقول ماذا يقول سيدنا انس رضي الله تعالى عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف اف اقل كلمه اصغر كلمه انها غربتني الوالد لنا اما اف يعني ايش الكلمه تمزيت وهي بمعنى كلمه تضجر تضجر التضجر يعني اف نغوار كبير كلمه كلمه تمزيت لا شعمت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اني اف وزيستريغ من ايا وزيست ولا لما صنعت ولا ألا صنعت هذا ايش الرواية ولا لما صنعت يعني عمت وهذا اني شن كلمة تضجر وخطا مزيان عمت وهذا اني ما غواه قدر حاجتا عمت وهذا اني ما يميه قدر حاجتا هذا اسلوب يسر ماذا نخل النبي صلى الله وعليه وسلم الزيت نعامل المخطئين في فاوان غير مزيان ندي خدام النظر الازواج النظر غالغ وكنت معامل من انت ثاني في عدم اللوم واتروا من الشاه ما يمي في قرامه ما يمي في تتكوار اتستعمل الالفاظ بيع ثانا قلناش عما سوى اني اوفين واتني شاه اما غد كنش كوات تهمز اش حيما شقاغش اما النغش الحاجة لا الم اقول لك ألا تسمع ألا تعقل ألا تفقه إلى آخره شكوى تهمد أم مش يقاب شكوى تهمد شكوى تبور عقل كذا تبردت يعني بهذه الطريقة الطريقة يا زانيتي تؤدي من غا تؤدى زانيتي ربما تؤدى قلنا أنه هو يقبر في من العناد غير تكب نفس الخطأ أني غادي عاود أتي تقنع ماذا يمني شحاو خدامي تنتقام تقول لي غا يخدم لأن تعامل ليش المعاملة تعفات ثم بعد ذلك كذا تجيش محاجة أتجيش محاجة واحد في إطار ما يميل إن المعاملة جل المعاملة تعفان اللوم للمخطئ لا يأتي بخير أبدا هذا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال إذا كان لك أخ في الله فلا تماره أخيرا أيها الإخوة الكرام فالخطأ المعالج النفس يخسوا انت عيلي الشا سجن الخطا كتعزيت انا عالج ادنى سجن الخطا ضمن مزيان ادنى سجن خميس غنفك خميس غنعالج ادنى عالج سجن الخطا كتعزيت يخسى كذلك كذا تنقدم الصواب ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ان تبين الصواب فما يقتنع لان ما نتمنيه كذا من الجيك لا ما نتمنيه كذا مني هامامش هامش شوي شوي هذه اللي كيجيب مش نوحدس لان النصيحه ما لوكش اذا سيبنا من روسي مودان وتقان شنو النصيحه قانت الفضيحه الفضحات الطريقه يا زانيتي ثم تقديم الصواب النظر الى حال المخطئ تخزر وانيتي في خزان حتى الحال الناس من يتجا مرنت غافل يلقى الخطا اني في الغفله فهذا يذكر ما معنى يذكر تذكر تذكير ما رواني تتيق الخطا اي نومي السنر ديني تسرثان تنسجاهل ويستنشا هذا يعلم السرمذر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ما را يقى الخطا عن علم تعالم سمانيا ومع ذلك يقى الخطا من زيلة غفع الجد الخطا وانيتي بالحكمه والموعظه الحسنه والحوار ثم كذلك ايها الاخوه عند معالجة الأخطاء لابد من استعمال العبارات اللطيفة النبي صلى الله عليه وسلم يجوا مالي المسجد رحموا الصحابة حد يخدم حد كذا طبعا رحموا على الريح تيفي ذي الجمعة على الريح تيفي هو أصلا إني شمنا ويا منا الرويحة منا رسخة منا لو أنكم انظر لو أنكم تطهرتم ليومكم ما عليك نهارا تقن الطهرة ثم بعد ذلك سمينا سنن غسل الجمعة في حديث قال واجب على كل محتلم. ذا المعالجة غير شوي شوي لأن تجتمع مزيس تمون مزيس فمرا مار مار مار يعني نزو نزو فذاني تتبوا أنت وزمان قرب غواي وزمان الشين أتريدني الجماعة ثم ذي جننها نرعيت ثم كذا. ثم الصحابي الذي دخل وجد الجماعة النبي يصلي بأصحابه وصل إلى الباب ثم ركع يوفى النبي صلى الله عليه وسلم دي الركوع ياشع ذيني ركع ذيني ثم يو يهدم ذيني غم يجي في الصف غون قال فوقها السبت فمسرش تثنيتي رميذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعود من أهل العلم قال ولا تعود يعني ويتعاوز شتى ست عطار هكذا وتشو يتعاوز شا التسل الصف وأنت راكع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأخطائنا ويجعلنا من الذين يفقهون دينهم ويصلحون أخطاءهم وأخطاء الناس الذين يتعاملون معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين إلى كل العالمين. جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وغنغبر وقتا بدنشين فقط غار المقطع الأخير من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وني غيسان شنو مات افي ربي يوم القيامه. بمعنى اني تقل الاخطاء ما خصنا غنصا اهل العلم قالنا مرفو في ذي الجني قيش من الخطا. الخطا اني نهار وغتبول قيمه ديال المجتمع فالواجب ان نستره. الجن غتنهار 80 سنه 40 سنه تقومي يشاكلوا مغروم زغن غنتوجعوا راسنا ماشي ديال السمساع المجتمع يعقد نهار وغنتردي في الشمس غنتلقاش كذا خوه لي غير تبغى تقيج من وقت 50 سنه تقوم يجي الخطا وتنقاش خاش ما تقيش لا يجب ان نستر ما يمي لان المعصيه يا وغاس بالقيمه نهار هذا المجتمع. بالعكس ما لنا قوانين كيتيوشا في عام 40 في عام 50 اغرو من يقا المعصيه او كذا في عام كذا لنا تنهار هنا مزيان انا شي نزي خنتا فموا في النغزي تسيع أتقل ما شنو المعاصي إن مجتمعنا يسع لمثل هذه المعاصي والخطا فترتكب مرة أخرى ثم تجهني عما سبي توب عما سبي قبر الإسلام هكذا. إذن ذا تخسى عن أضواء معنى من ستر مسلما أو مؤمنا أو أخاه ستره الله يوم القيامة. أما أيها الإخوة الجن ما يتقيش المعصية نهارا تضر وتقبر شربي تضر بالمجتمع فونيتيت إينا يخصص نكا غانغيش مشان ديس القمار غانغيش متداد ديس الفساد غانغيش مشان ديس المخدرات يفسد المجتمع وانيتي خسر الحومة من المجتمع الواجب يخسدك. أنا خاص نبلغن غاسلوطات الشين من يخسوا هذه تيريشا لأنه وزير الشرع وجسر من ستار ومن مزرس قال لا اسقام رحش من يوهن انا المجتمع. اما ما رغت قام المجتمع فعليك ان لا تستره. ثم كذلك خميتك تصحيح الاخطاء وجد ايه ومين يقامش تنسى من نزو نخدش نزو دل خباوح وما خلص نسكاخ ونسنين الخطأ لا حينما نريد معالجة الخطأ علينا ان لا يكون هدفنا هو التشهير بالمخطئ وفضحه. اللهم اهد المسلمين والمسلمات وارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح لنا شبابنا وشباب المسلمين قاطبة. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا مريضا إلا شفيته بشفائك الشفاء الذي لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا والدينا جميعا، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وأسكنهم جنتك التي وعدت بها عبادك الصالحين. اللهم اهدنا يا ربنا وبصرنا بأخطائنا واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح بصائرنا يا رب العالمين يا رب العرش العظيم. مرة أخرى اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك أعداء الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.